هل يجوز للزوجين استخدام طريق العزل إذا كان يريد أن يؤخر الإنجاب حتى فطام الطفل الأول؟ لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أقر العزل، ولكن العزل لا يمنع ما أراد الله من الولد، قد يسبق الماء ويغلب الرجل على ذلك. إذا أراد الله الولد قد يسبق الماء ولو قليلا من الماء فيحصل منه الولد، لكن العزل لا حرج فيه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عليه الصلاة والسلام. والعزل معناه كونه يجامعها، فإذا حس بخروج المني أخرج ذكره وألقى المني من خارج، هذا هو العزل. فإذا تراضي على ذلك فلا حرج في ذلك، ولكن تركه أفضل، لأنه يمنع تمام الشهوة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرض على كثرة الأولاد وتكثير الأمة، فينبغي عدم العزل، والأفضل عدم العزل، وأن يحرص كل من الزوجين على كثرة الأولاد، لعل الله ينفع بهم المسلمين، ولعل الله ينفع بهم والديهم أيضا. نعم.